يعني حتى قديما العقل، العقل كان هذا الزهد، انك تفكر بالآخرة، تفكر بمآلك. حتى أمة السلف كانوا إذا ألفوا في الزهد يضعون آثارا، مثل عبد الله بن أحمد، في العقل، لأن العقل التفكير بالمآل، عدم الوقوف عند البهائمية أو عند الشهوة الحاضرة، بل أنت تفكر بالمآل، فهذا يسمى العقل. اليوم العقل صار عملية سفيهة، أنك تعارض علم الله بعلمك، وأنت لو أكلمك في أصغر شيء يقول لك أنت متخصص، يا أخي إذا إحنا مو متخصصين ما نتكلم حاجة ما نفهم فيها. هذا هو النقطة. النقطة الثانية، صار العقل اتباع هوى الغرب، ثم عملية العقل المعروفة للتعقل، أني أفكر في مآلي، أفكر في غايتي من الوجود، ثم أتعامل مع هذا، أتفق مع إيماني، لا يكون قولا فقط بل يكون قولا وعمل، لا أدخل، لا أضمن الله يغفر لي أو لن يغفر لي، لا أضمن، فأدخل في المضمون أني أطيع الله عز وجل. هذا العقل. طيب، هذه العملية صارت تعقيد، وصارت تلاعب بالألفاظ، صارت تعقيد، وصارت يعني انبسط و و و والعقل وين محصور؟ العقل محصور أن نأتي نتسافح على النصوص الشرعية فقط، بالعقل، بالعقل. هو العقل من أكثر ناس يحاربونه غيركم، اللهو هذا والانبساط والتمثيل والمسرحيات هل يكون فيها أعمال عقل أم يكون فيها تغييب للعقل وإشغال للذة، إشعال للذة؟ طبعا غير عملية الخمور والمخدرات والحشيش وال وال وال وال, وال, وال. الله المستعان.